بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في حكم توريث الإخوة مع الجد. المبحث الرابع من مباحث كتاب الفرائض في حكم توريث الإخوة مع الجد. الإخوة لأب أو أشقاء، مع الجد من قبل الأب، دون الجد من قبل الأم أو من قبل أم الأب. فللعلماء رحمهم الله فيهما قولان من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد. فمن الصحابة رضي الله عنهم من جعل الأب الجد بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب، فكما أن ابن الابن عند فقد الابن يكون منزلة الابن، يرث ميراثه ويحجب من يحجبه، فجعلوا الجد بمنزلة الأب، يحجب الإخوة أشقاء أو لأب. ومن العلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم قالوا: الجد والإخوة يدليان مدلا واحد، فالجد أدلى بالأب والإخوة أدلوا بالأب، فالجميع يدلون بالأب، فلا نحجب بعضهم ببعض، وإنما نورث الإخوة مع الجد. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة لكونها لم يرد فيها شيء في القرآن ولم يرد شيء في السنة فيصدر عنه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ما دام لم يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة شيء اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه يحجبون الإخوة بالجد، وزيد رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض يشرك الإخوة مع الجد كما سيأتينا إن شاء الله. وقد قال أبو بكر فيما روي: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. نعم، هذه المسألة في جملة المسائل التابعة لباب الحجب. التابعة لباب الحجب، يعني هل يحجب الجد الإخوة أو لا يحجبهم؟ وكثير من الصحابة يقولون يحجب الجد الإخوة فلا يرثون معه ولا يحتاج أن يفرد لها باب مستقل، إن وجد الجد فقد ولم يوجد أب حل الجد محل الأب، فمن حجبه الأب حجبه كذلك الجد سواء بسواء، ولا يحتاج أن نقول باب الجد والإخوة، وإنما الجد أبا عند فقد الأب فيحجب كل من يحجبه الأب. آخرون منعوا من هذا رحمهم الله ورضي الله عنهم، منعوا من هذا، فلذا أفرد لها علماء الفرائض رحمة الله عليهم بابا مستقلا فقالوا باب الجد والإخوة، ولا فهي مسألة من مسائل الحجب، هل يحجب الجد الإخوة أو لا يحجبهم. نعم، لكن لقوة الخلاف فيها وتشعب المبحث وتشعب البحث فيها أفردها الفرضيون باب خاص سموه باب الجد والإخوة، أي بيان حكمه معهم وحكمهم معه إذا اجتمعوا. أي اجتمع الجد والإخوة. فمثلا هالك عن جد وأخ شقيق، كثير من الصحابة رضي الله عنهم يقولون المال للجد ويحجب الأخ الشقيق، كما أن الهالك عن أب وأخ المال للأب، هالك عن جد وأخ المال للجد، هذا الحجب. آخرون قالوا لا، الجد يشارك الأخ الشقيق والأخ الشقيق يشارك الجد لأن مدلاهم واحد، فهالك عن جد وأخ شقيق المال بينهما مناصفة، هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة المسألة من عدد رؤوسين من خمسة، للجد سهمان وللأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد، هالك عن جد وأخ شقيق وأختين شقيقتين. المسألة من ستة: للجد سهمان وللأخ الشقيق سهمان ولكل واحدة من الأختين سهم واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عند المشاركة. ومثل هذه المسائل الخلافية إذا نظر فيها الحاكم الشرعي عليه أن يجتهد وينظر في الأدلة ويحكم بما يريه الله جل وعلا أنه الحق. نعم. أما حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه فليس هذا موضعه. حكمه منفرد، جد بدون إخوة أو إخوة بدون جد، هذا من باب الفرائض العام وليس هذا موضعه، لأنه هلك هالك مثلا عن جد وجدة، للجدة السدس والباقي للجد، ما أحد يشاركه. هلك هالك عن جد وأخ لأم وأم، جد وأم وأخ لأم، للأخ أخ الأخ لأم ليس له ميراث مع الجد يحجبه، وإنما الخلاف في حجبه في حجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب. أما الأخ لأم فإن الجد يحجبه من أول وهلة. ونقول حينئذ المسألة من ثلاثة: للجدة للأم الثلث واحد، وللجد الباقي تعصيبا اثنان. وإذا كانوا إخوة بدون جد فكذلك ليس هذا بابها، هالك عن سبعة إخوة أشقة، المال بينهم على عدد رؤوسهم، هالك عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين. المسألة كذلك من ستة: للأخوين الشقيقين لكل واحد منهما سهمان أربعة، وللأختين الشقيقتين لكل واحدة سهم اثنان، ستة من ستة من عدد رؤوسهم. وهكذا إذا كانوا إخوة مع أصحاب الفروض الآخرين فعسب ميراثهم، إن أبقت الفروض شيئا أخذوه وإن لم تبق الفروض سقطوا. فالجد بدون إخوة والإخوة بدون جد ليس هذا موضع درسهم، وإنما دراستهم إذا اتفق اجتمع الأخ لأب أو شقيق مع الجد، وسواء كان الجد الأدنى أو الجد الأعلى، بشرط أن لا يحول بينه وبين الميت أنثى. فمثلا الجد الأول أبو الجد الأب كذلك، جد الجد كذلك، كلهم هذه منزلتهم. لكن إذا قلنا أبو الأم هذا جد يعبر عنه الفقهاء بأنه الجد الفاسد لأنه ما يرث أبو الأم، ولا أبو أم الأب حتى وإن أدلى من جهة الأب لكنه جاء من جهة أمه، بدل أبي الأب جاء من جهة أم الأب، فإنه فاسد ولا يرث، لأن الجد لا يرث إلا إذا لم يكن بينه وبين الميت أنثى، فإن كان بينه وبين الميت أنثى حرم من الميراث نهائيا. فالمراد هنا بالجد هو المدلي بالأب قرب أو بعد، والمراد بالإخوة هم إخوة الميت أشقة أو لأبيه دون بني الإخوة. بني الإخوة لا يدخلون معنا في هذا الباب، يحجبهم الجد بالاتفاق، وكذلك الإخوة لأم يحجبهم الجد بالاتفاق، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الإخوة لأب أو أشقة مع الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. نعم. نعم. وسيتناول بحثنا في موضوع الجد والإخوة المسائل الآتية، وهي: المسألة الأولى: بيان المراد بالجد والمراد بالإخوة هنا. ما المراد بالجد والمراد بالإخوة؟ المراد به أبو الأب، جد الأب، جد أبي الأب، جد أبي الجد، وهكذا، وإن على بشرط أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى، هذا المراد بالجد. والمراد بالإخوة هم الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب دون الإخوة لأم ودون بني الإخوة. نعم. أما الجد هنا فيراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى احترازا من الجد الفاسد، وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم وأبي أم الأب، فهذا الجد من ذوي الأرحام. هؤلاء من ذوي الأرحام لا يعتبرون من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. نعم. وأما الإخوة فيراد بهم الإخوة من الأبوين أو من الأب فقط؟ لا، قيل من الأبوين، فالمراد من الأب والأم يعني الأشقاء، والإخوة من الأب هم الأخوة لأب، دون الإخوة لأم فإنهم لا يريدون في باب الجد والإخوة. والإخوة لأب يعدهم الإخوة الأشقة على جدهم كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يعدون الإخوة لأم، لأن وجودهم وجود الإخوة لأم كعدمهم، لا يرثون. سواء كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط أو من مجموع الصنفين، وسواء كانوا كان الموجود بخلاف الأنثى فهذا غير، لا يدخل فيه، لها باب آخر مستقل. الأنثى الأخت الشقيقة والأخت لأب وحدها مثلا لها أحكام خاصة، لكن المراد أخ شقيق أو أخ لأب، وأخ شقيق معه أخوات شقيقات، أخ شقيق معه أخوات شقيقات، أخ لأب معه أخوات لأب، وهكذا. سواء كان الموجود منهم واحدا أو جماعة من الذكور أو من الإناث أو منهما جميعا. أما الإخوة من الأم فلا يرادون هنا لأنهم محجوبون بالجد اتفاقا. اتفاقا، يعني لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا، بأن الإخوة لأم كما يحجبهم الأب يحجبهم الجد، ويحجبهم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، فهم ضعاف يحجبون ولا يحجبون كما تقدم لنا في باب الحجب. نعم. المسألة الثانية في بيان تحرج السلف من الفتوى في هذه المسألة وسبب هذه ذلك. مسألة تحرج فيها السلف، يعني توقف، تخوف السلف رحمة الله عليهم، كانوا يتدافعون الفتوى في باب الجد والإخوة، كل واحد يريد السلامة بنفسه، ما يريدون، لما؟ لأن ما فيها آية قرآنية تبين الحكم، ولا فيها حديث صحيح يبين الحكم، صارت المسألة ترجع للاجتهاد، كل واحد من باب ازدراء المرء لنفسه يقول لست من أهل الاجتهاد، لا اجتهد، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري. فكان السلف رحمة الله عليهم يتورعون من الفتوى، بخلاف ما هو الواقع بيننا الآن، تجد الكثير من طلبة العلم بل من بعض العوام من يسارع للفتوى كأنه العالم الجليل، إنه سمع واحد يقول فيها كذا هو يفتي على طول، وهذا خطأ، وهذا من ضعف الإيمان، لأنه كلما كان قوي كلما قوي إيمان العبد تخوف وتراجع ولا قدم نفسه، وإذا ضعف إيمانه قال أنا لها العلم كله عندي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. في بيان تحرج السلف من الفتوى في هذه المسألة وسبب ذلك. ما سبب التحرج؟ كانوا رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم يحرصون على نشر العلم، لكن علم فيه محذور، فيه خطر على الإنسان، لا يتوقف عنه، يجعله لغيره. نعم. نظرا لأن توريث الإخوة من الجد لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة، من الكتاب يعني القرآن العزيز والسنة الأحاديث الصحيحة، ما وقعت مسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جد وأخوة حتى يقول فيها عليه الصلاة والسلام، لله في ذلك حكمة، ليجتهد الصحابة وينظروا ويحرصوا ويتوقفوا ويترددوا ويتراجعوا فيما بينهم، وإلا فالغالب أنه ما من مسألة يحتاجها الناس إلا وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين حكمها، كما مر علينا كثير، مثلا حيث عائشة رضي الله عنها بعدما أحرمت ولادة أسماء بنت عميس قبل أن تلد وتريد أن تحرم بعد الولادة، والرجل الذي وقصته راحلته في عرفة ماذا يصنع به، وهكذا مسائل كثيرة حصلت، الما فقد بين مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا يصنعون إذا فقد الماء أو قل الماء، وهكذا الإنسان عجز عن القيام، عجز عن الركوع، عجز عن السجود، وهكذا كل المسائل العلمية التي يحتاجها الناس في عباداتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا وجد الكثير منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وهو أتقى الخلق وأعلم الخلق بالله وبما يجب، وقال صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. نام عينه وقلبه لما أراد الله إنفاذ ما أراد سبحانه وتعالى، ما قاموا إلا لحر الشمس، كلهم أخذهم النوم مع أنهم تحفظوا وجعلوا حارس يحرسهم ويوقظهم وأخذوا الاستعداد الكامل، ومع ذلك كلهم ناموا حتى حارسهم الذي كان يصلي للحراسة في آخر الوقت نام وهو يصلي لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولا استيقظوا قبل طلوع الشمس، ما استيقظوا إلا بحر الشمس يعني بعد ما ارتفعت وصلى حرارة لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. وإنما مرجعها إلى الاجتهاد، مرجعه للاجتهاد، توريث الجد والإخوة مرجعه لاجتهاد الصحابة. نعم. والاجتهاد عرضة للخطأ، لهذا السبب كان السلف يتحرجون من الفتوى في هذه المسألة تحرجا أدى ببعضهم إلى أن يقول: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. يعني اللي يقسم بين الجد والإخوة معناه أنه مقدم على النار على خطر، ما يدري يسلم ولا ما يسلم. نعم. وبآخر إلى أن يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. من سره أن يقتحم جراثيم جهنم، يعني كأنه يدخل نفسه جهنم إذا قضى بين الجد والإخوة، لأنه إن حرم هؤلاء مشكل وإن أعطاهم نصيب الجد مشكل، فالسلامة غنيمة رحمة الله عليهم، هذا من ورعهم وفقههم في الدين الله. نعم. والجراثيم جمع جرثومة وهي أصل الشيء، لكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في حل هذه المشكلة، لكن العلماء اضطروا ضرورة أن يبحثوا هذا الموضوع، ما يتركوه، لأنه ما من صغيرة ولا كبيرة في شريعة الله إلا وللعلماء فيها قول، ما يصلح، لأن ديننا الإسلامي عالج جميع شؤون القضاء وشؤون الحياة، ما ترك شيء، خلاف اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية عالجوا بعض وتركوا بعض، وديننا الإسلامي ما ترك شيء إلا وبين حكمه. يقول يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد بين لكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: إي والله، لقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى عند قضاء الحاجة يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يقضي المسلم حاجته، قضاء يعني البول والغائط، كيف يستنجي، كيف يتطهر من هذا، وما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام، فعلمنا كل شيء، يعني شؤون التجارة والبيع والشراء والإجارة والمزارعة وجميع العقود التجارية، مع أنه عليه الصلاة والسلام ليس بتاجر ولا متعامل بالتجارة، لكنه بيّن لنا أحكام التجارة كلها، بيّن لنا أحكام الربا، ما يدخله الربا وما لا يدخله الربا عليه الصلاة والسلام، ما ترك صغيرة وكبيرة إلا بيّنها لنا، مسائل معدودة ما بيّنت لحكمة يريدها الله جل وعلا، ليجتهد فيها علماء الأمة، يبذلوا جهدهم ويجتهدوا ويحكموا فيها. نعم. لأن ديننا لم يترك، لكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في حل هذه المشكلة، لأن ديننا لم يترك شيئا إلا وله حكم فيه، فأدى بهم اجتهادهم في هذه المسألة إلى ما سنذكره بعد مفصلا إن شاء الله. يعني أدى بهم اجتهادهم إلى أن يقولوا في المسألة قولين، وكلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ويؤخذ من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجامل بعضهم بعضا، ولا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، يقول ما عنده، ما يقول إن هذا قاله أبو بكر ونحن تبع لأبو بكر، تبع له عليه رضي الله عنه في السياسة والإمارة والطاعة وعدم الخروج عليه وإكرامه والسمع والطاعة، لكن في المسائل الفقهية العبادية يقول لا، لك اجتهادك ولنا اجتهادنا. زيد رضي الله عنه كان شاب صغير مع أبي بكر، ومع ذلك يخالفه ولا يغضب عليه أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي كلفه بجمع القرآن ويحبه ويترضى عنه، وهو مخالف له في بعض المسائل الفقهية والفرعية والفرضية. نعم. وسيأتي بقية البحث إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.